تفسير سورة المدثر وهي مكية. أول آيات نزلت بعد الإقامة. نعم. أول آيات نزلت بعد الإقامة. ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك فترة يعني وقت الذي انقطع فيه عن رسول الله فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه يعني فزعت فزعت منه فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوا كين هاوية وكين هوى هاوية بمعنى أحب وهوى بمعنى سقط عليكم السلام ورحمة الله تفضل فزملوني فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى فهجر نعم قال أبو سلمة والرجز والأوثان والرجز والأوثان نعم والرجز الأوثان نعم. ثم حمي الوحي وتتابع نعم هذا لفظ البخاري وهذا السياق الذي يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء بحراء نعم فإذا الملك الذي جاءني بحراء نعم. وهو جبريل حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا أما ما فيه ما يقال بأنه حتى كاد أن يتردى من الجبال هذا غير صحيح يعني فيه يعني الزهري قال بلغني وخاف البخاري راه في البخاري ولكن مش نعم في البخاري نعم ولكن ماشي بالسنن لا لا فيما بلغني قال الزهري فيما بلغني يعني ما أسند في البخاري صحيح هذا معروف ذاك الشيء اللي لم يسند فيه ما رواه البخاري معلقا معلق يعني بدون إسناد معلق يقول البخاري قال رسول الله ولا قال أبو هريرة هذا إيش معلق حتى عقلا لا تقبل سبحان الله شان كنت العام كنا نقراه حتى كذا يتردى من الجبال ليس لائقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل هذا الشيء نعم لا هذا البلاغات خصنا نشوفوا واش صحيحه ولا ماشي صحيحه هذه البلاغات فيما بلغني انا انه ماشي اش نعم ماشي صحيح هنايا حتى قال وفتر الوحي فترة حتى حزين النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال هذا في البخاري لكن فيما بلغنا لكن يعني فيما بلغنا هي التي دحر يعني معنى أنه بلغت بدون إسناد بدون إسناد نعم حتى عندما يقول مثلا قال أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يعني المعلقات في البخاري تنقسم إلى أقسام منها ما هو يعني مثلا صحيح في غير البخاري ومنها ما وهذا مصطلح علم آخر المعلقات البخاري فيها أقسام ها المعلق ما معنى معلق أنه رواه بدون إسناد علقه زين ما حذف أول سنده، ما حذف أول سنده هذا يتسميش معلق. نعم هزيل. روى الإمام أحمد عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه فزعت فرقا. نعم فجئثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت لهم زملوني زملوني فزملوني. يعني حمي الوحي وتتابع بحال بحال، حمي الوحي معناه تتابع، حمي الوحي معناه مثل يعني ايش مثل ايش تتابع الوحي، ولذلك عطف عليه عطف تفسير ذكي تسمع عطف ايش تفسير حمي الوحي وتتابع، وتتابع هذاك عطفه تفسير فسر بمعنى حمي الوحي. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ثم نعم ثم حمي الوحي وتتابع. نعم أخرجه من حديث الزهري به. نعم خرجاه من حديث الزهري به. نعم بالسند. وروى الطبراني عن ابن عباس قال إن الوليد بن المغيرة ابن المغيرة وإن الوليد ابن إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما أكلوا منه قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم بل هو سحر يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر. نعم أجمع يعني اتفق رأيهم. نعم على أنه سحر يؤثر يعني ينقل. ينقل. نعم نعم جئثت منه فزعت. جاءث جئثت منه خفت منه. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحزن وقنع وقنع رأسه سترى. سترى قنع معناه سترى وقنع رأسه وتدثر. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال تعالى قم قوله وقوله تعالى قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. وربك فكبر أي عظم. وقال العوفي عن ابن عباس وثيابك فطهر يعني لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائف. نعم غير حلال يعني. نعم ويقال لا تلبس ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين وثيابك فطهر أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد وكان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وهذا القول الذي اختاره وهذا القول اختاره ابن جرير. نعم وثيابك فطهر. وقال سعيد قيل وثيابك فطهر معناه المجاز. نعم وقيل معناه حقيقة. حقيقة صافي هذا الشيء. نعم قيل معناه مجاز وقيل ما إيش على الحقيقة. إذن الأمر واضح. نعم وقال سعيد بن جبير وثيابك فطهر وقلبك ونيتك فطهر. نعم. وقال محمد هذا المجاز. نعم نعم وقال محمد بن كعب القراضي والحسن القراضي والحسن البصري وخلق وخلقك وخلق نعم وخلقك فحسن وخلقك فحسن نعم وخلقك وخلقك فحسن نعم وخلقك فحسن وخلقك فحسن وخلقك فحسن وقوله تعالى والرجز فاهجر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والرجز أو الرجز وهو الأصنام فاهجر نعم الرجز نعم في الرجز هو الأصنام نعم والرجز والرجز نعم الرجز الرجز بضم الراء وكسرها نعم نفس المعنى ها يعني نعم الرجز والرجز بحلحل يعني يترك الأسباب والمآثم المؤدية إلى العذاب لأن الرجز في الأصل هو العذاب والرجز سفاجر الرجز والرجز هو العذاب لا إن كشفت عنا الرجز نعم لا إن كان الرجز هو العذاب في الأصل الأصل ديالك إذن والرجز فاهجون المدثر شنو هو المدثر الذي يستر يغطي يعني ايش المتلفف بثيابه تدثر يعني هكذا تلف المدثر المتلفف بثيابه هذا هو المدثر قم يا ايها المدثر قم من ماذا من غادي قم من نومك من مضجعك قم من مضجع من مضجع ها هايدا فأنذر كين وثيابك فطاهر وثيابك فطاهر قم فأنذر أنذر معناه ايش خوف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي للإنذار فقط جاء للإنذار و يعني والتبشير يعني جاء بهما معا الترغيب والترهيب لكن المقام يقتضي هنا ايش الإنذار الإنذار ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جمع قومه نعم على الصفا نادى بطون مكة نعم يا يعني كذا وكذا يا فاطمة يا الآخر أنا النذير العريان قال لهم أنا النذير بين يدي الساعة ها زين والرجز فهجر ويعني ربك فكبر تقرأ هنا وهنا ربك فكبر تقرأ إيش فكبر ربك فكبر تقرأ من هنا ومن هنا من أول مقلوبة تقرأ من جهة مثل جهتين حوتون فمه مفتوح تقرأ من جهة شكون هذه؟ حوتون فمه مفتوح نعم تقرأ من جهة نعم حوتون زيد وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر والزين ولا تمن انت استكثرت ما وصلتي والرجز وهو الاصنام فاهجر نعم. وكذا قال مجاهد وعكرمه وقتاده والزهري وابن زيد انها الاوثان نعم كقوله تعالى يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقال موسى لاخيه هارون وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقوله تعالى ولا تستكثر قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها وقال نعم, نعم هذا معنى زين وقال خصيفون عن مجاهد عليه السلام خصيفون عن مجاهد وقال خصيف عن مجاهد في قوله تعالى ولا تمن تستكثر قال لا تضعف أن تستكثر من الخير نعم قال لا قال تمن في كلام العرب تضعف نعم وقوله تعالى ولربك فاصبر أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل قال مجاهد وقال إبراهيم النخعي اصبر النخعي. النخعي نعم. النخعي اصبر على نعم لا لا لا توجد على اصبر ولا تمنون تستكثر. ما معناه لا تعطي عطاء يعني من عليه يعني أنعم عليه. يعني مثلا الإنسان يعني مثلا شي واحد جا عندك وجاب لك شويش ديال السكر ولا شويش ديال الزيت ولا شي حاجة باش تدبر مع يعني شحال كيسوى داك الزيت ياش مثلا 10 يورو جابها لك هدية من البلاد ولكن تمنى أنك تعطي لي 100 دولار هدية حتى أنت تمنون تستكثر تعطي ياش ولكن لتحصد أكثر. والمن لا لا هذا المن شيء آخر. من هو يعني مد لك شيء؟ من عليه يمن الله هنا أنا من يعني من الإنعام. ها لا تمنون يعني تستكثر. يعني هنا لا تعطي شيئا فتطلب أكثر منه. هذا معنى. وفيه معنى آخر لا تمنون. يعني لا تعد ما يعني ما عملته من عبادة تمن به على الله. لا تمن عليه السلام. تمن به على الله. ها تعد ذلك كثيرا. لا تمن عليه السلام. يعني شي واحد عطى لك شي حاجة وبدأ يقول لك أنا درت لك أنا فعلت لك. ها يمن عليه. نعم يمنون عليكم من السماء. ولا يعني إما هذا المن على الله وعلى الناس بالتبليغ لا كل ذلك إنما يريد به النبي صلى الله عليه وسلم وجه الله زين ولا تضعف أيضا نعم لا تضعف أن تستكثر من الخير نعم نعم قال تمل في كلام العرب تضعف وقوله تعالى ولربك فاصبر اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل قاله مجاهد وقال إبراهيم النخعي اصبر عطيتك لله عز وجل على لا لا لا توجد عندي على عطيتك لله عز وجل لا أستطيع عندك انت لا لا ما عندي على عطيتك على ما يمكنش المعنى يكون فعلا صحيح نقي شويه هذا المعنى ها هذا المعنى شويه ثقيل معنى يصبر عطيتك ما معنى يصبر ما لا لا يستقيم لا يستقيم معنى اصبر على ما يقولون اصبر على صبر عاد صبر لازم لازم لازم يتعدى بعلى صبر على نعم اصبر على فعل متعدي لا لا لازم ماشي متعدي لازم لازم اصبر على يتعدى بحرف الجر زين حرف الجر على ها على حرف الجر نعم وشنو لا خصك تقول هكذا خصك تقول يتعدى بحرف الجر معناه انه لازم معناه انه لازم زين نعم التذكير بيوم القيامه وقوله تعالى فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير قال ابن عباس ومجاهد ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد الناقور الصور هذا هو الذي فسره زي كتعرفوا الصور حائط البوق الصور هو البوق الذي ينفخ فيه من إسرافيل عليه السلام نعم يسمى الناقور ويسمى الصور ها ويسمى الصور نعم هذاك بالسين الصور بالسين نعم زين قال مجاهد وهو كهيئة القرن نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية العوفي عن مطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس فإذا نقر في الناقور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنعم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن القرن نعم قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ إسرافيل عليه السلام هو هكذا حنى جبهته الآن الآن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف أنعم يعني كيف أنعم زي فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدوش هذا الزمان بزمان الآخر وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ألف سنة بقي يا مكين حتى يومين بعد النبي نعم ها حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقي مكين شي يومين نعم زين ولا ارتاح قولوا ها يكونوا مرتاح يعني فيها ألف سنة في اليوم نرتاح نعم زين فما تأمرنا يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط به نعم وهو حديث صحيح وقوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي غير سهل عليهم كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير نعم عسورة فهو عسير نعم. أكثر من عسير ممكن في القوة في قوة المعنى نعم عسير وقد روينا دائما هكذا نعم هذا روينا وقد روينا عن زرارة زرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقة ثم خر شهق عندنا شهق شهقة شهق شهقة معلش العرب بالباب شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله تعالى نعم لا إله إلا الله يعني مات من شدة سبحان الله تهديد من قال أن القرآن سحر زيد شكرا لا تهد إذا نقر في الناقور ذلك يوم شهق بالفتح ها شهق بالفتح شهق شهقة ثم خر ما فيش الكسر ها في معاني تردد البركة في صدره ها شهيقة بالكسر شهيقة وش معنى تحسفين؟ تردد البكاء في صدره قد شهق بالفتح يشهق ويشهق المضارع المعنى قد شقلسفين تردد بالبكاء الشهيق شهيق هو الزفير هو رد النفس الأخير المهم قالوا شهقة ولكن ممكن يكون فيه أيضا شهقة تهديد من قال الشهقة بحالة الصيحة وقد ورد أيضا يعني وقد ذكر عن بعض الملوك ملوك الأندلس أنه رأى في منامه النقر في الناقور يعني مثلا ومرور الفيالة وبحالة شي حفلة يزحده ها والنقر في النفخ في الناقور. فسأل يعني علماء بلده، يعني سأل الأحبار، ولكن ما فسروش ليه. ف يعني سأل المسلمين، قالوا ليه فلان العالم الفلاني هو غادي يفسر لك هذا الرؤيا. فذهب إليه فقال له أعطني الأمان فسرها لي. قال لي أعطيتك الأمان. قال لي استعد يا عدو الله للانهزام. قال لي من هنا أخذتها؟ قال من كتابي، من القرآن، من كتابنا. قال منين؟ قال لي فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ما يسألش أحسن، ما يسألش أحسن. قال أعطيني الأمل. قال لي أعطيني الأمل. زين. تهديد من قال أن القرآن سحر. يقول تعالى. قال إن. تهديد من قال إن القرآن سحر. همزة فوق. وخادم. وهمزة إن افتح لصدي مصدري سدها وفي سوادك اكسري. فكسر في الابتداء وفي بدء السيلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حكيت بالقول. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله. دائما هذا ما في شيء. وفي الابتداء أيضا دائما مكسورة. نعم الابتداء. ومثلا اعوذ بالله من الشيطان وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله. ولكن هذيك ماشي المساجد، هذيك عطف. واه لا كاين هو ما عندك تجيب الابيات تاعك هذاك الشيء احنا ندوفو او حكيت بالقول من قهر يعني ها هذا الفيه ابن مالك أو حكيت بالقول. دائما كيغلطوا الصحفيين وهذه. وقال إن أقل أنه نعم نعم يعني كلام جاري على ألسنتهم. وفي بدء صلاة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزغته وإني ذو أمل. هذه كله يش نعزوجو في الأسبوع ما فنش وكان. إن شاء الله. إن شاء الله. زين. تفضل. تهديد من قال إن القرآن سحر. نعم. تهديد من قال إن القرآن سحر. يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال تعالى زين ذرني ومن خلقت وحيدا أي خرج من بطن أمه وحيد وحده لا مال له ولا ولد ولا ولد ثم رزقه الله تعالى. ما معنى ذرني؟ اتركني وإياه. نعم اتركني منه لا لا اتركني وإياه. اتركني وإياه. نعم. سأتكفل لك به. ذرني ومن خلقت وحيدا وإياه هذا المراد. ماشي اتركني خليني لا زعما سأقوم ويش به تكفل يعني الله عز وجل سي يعني سي يعني يتكفل به وسيقوم بعذابه. ذرني والمكذبين وأنا نعم ها هو هذاك نفسه. ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا أي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ولا ولد ثم رزقه الله تعالى. لذلك قال أنا دعني واتركني وحدي وإياه فإني سأكفيكه. هذا المراد. زين. مالا ممدودا أي واسعا كثيرا. مبسوطا مالا ممدودا يعني إيش؟ مبسوطا كثيرا. واسعا كل هذا يقال فيه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت زيد ما وبنين شهودا. زيد أي واسعا كثيرا وجعل له بنين شهودا. قال مجاهد لا يغيب أي حضورا عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنه. أوه. يعني عندهم الكثير عند ولكن يعني أبناؤه يتمتع بهم. نعم. يعني ماشي بحالنا حنايا. نعم. يروحوا يبعدوا احنا دابا الان ياش والدينا ما تحكي لنا لا والدينا انتو خاصة لولادي الوالدين عنده في البلاد ولدنا حتى ايش حتى كبرنا يعني كما قال وربيته حتى إذا ما تركته أخاتقة واستغنى عن المسح شاربه حتى ما بقوش كيمسحوا لنا للشوارب ديالنا ما بقوش يعني تركناه يعني لذة في الحياة لذة والله يا إخوة أن تقدم لأمك ولو كأسا من الماء اللذة في الحياة يا شيخ تحوسنا نهزوا لي فاليز لي من روحوا يعني شغلتنا أموالنا وأهلنا هنا ما كاينش حتى أموالنا ما بقاوش غير أحبس أنت ومشي أنت شوف أخشى أن نكون لا صلى الله السلام والعافية يا ربي السلام يا ربي عفوا أن نكون من الذين خسروا أنفسهم وأهلهم لا إله إلا الله نعم في الأخراني شنو كثير من الناس هنا كثير في الأخراني الأولاد عاش مكسب مات ما خلاك المراف حتى في آخر حياة ديالو لا تنقلب عليه ولا ينقلب عليها قلوا تحب تروح البلاد روح البلاد الله يسهل إما هكذا وإما هكذا إلا من رحم الله أسأل الله أن يجعلنا منه أن نكون من الذين إيش أرابحوا في الدنيا والآخرة الأمر خطير ويرجعون إلى البلاد سليمين غالبا حتى إننا أيها الإخوة حتى إننا لم نتعلم كلمة الاعتذار لم نقل لأمهاتنا وأولادنا عذرا يا أمهاتنا يعني تركناكم وخلف يعني ما ترك يعني سمحنا فيكم حتى وأنتم في حاجة إلينا كما قال إبراهيم عليه السلام فلما بلغ معه السعي قدر ينفعوه ويقوم بشأنه احنا تركناهم مع الاسف الشديد يعني قال لي واحد الدعاة قال لي يا عمري ما فهمت حديث ديال جريج حتى دعاء ام ديالو عليه حتى نزلت في مطار بروكسل اي واحد اشنو اللهم لا تميته حتى يرى وجه المميزات يعني ولكن هذا موجود حتى عندنا حتى في بلاد ديالنا المهم قصدي يعني لكن هنا بكثره صلى الله السلامه والعافيه الله يحفظنا امين الله يرزق بينا زيد شفت برنامج بالامس كنت ندور على الاجانب في يعني في كندا فكيديروا معهم يعني نجيب بعض نجيب التعليقات على حياتهم فتيقولوا بانه يعني كلهم تيقولوا بانه زعما نحن نعيش يعني حياه يعني مطرفه بحيث انه ما كاينش اللذه ما كاينش حساب ديال اشنو غادي نتقدى هذه السيمانه الى فهمتي ماشي ولكن ما قال فيهم جانب مادي نعم الحين جانب مادي ولكن ما قال فيهم واحد يعني خسرنا كل شيء نعم يعني خسر يعني طعم الحياة على الرغم من الطرف نعم ماشي جاب السلام عليكم حتى والله الا شي خطرات ولكن باش قال لي شي واحد قال لي اش كتسمى ولكن حنايا ما عملناش علاش نرجع حتى ما نراد ان يرجع خص يعمل الاسس يعني الاسس لا بد منها المشكل الاسس عاد لازم تعيش عمر هنا باش تدير عاد لازم تعيش عمر كامل لا حول ولا قوة إلا بالله الله يتوب علينا زيد تفضل نسيت أضيف واحد إضافة وهو قال لي واحد المرأة مغربية نجي قالت لهم بأنه هنا يعني في كندا قالت لهم بأنه يعني كنعيشوا حياة مطرفة والدولة هي اللي مهيئة الأرضية هذه فقالت لهم بأنه هنا في القوانين ديال كندا عندهم الولد قبل الأب والأم ثم بعد الولد تأتي المرأة ثم بعد المرأة يأتي الكلب ثم بعد الكلب يأتي الرجل قوامين قوامين قوامين واحد السيد ولكن المشكل غادي نخرجوا على الموضوع ديالنا. كان واحد السيد عنده واحد الولد ديالو هنا في بروكسل هنا عنده ولادو عنده واحد الولد دائما السيد ديالو كيقول له علمه الدين علمه العربية. قال لي ما شويه انا نجيب شي فقيه 15 يوم يعلم عليه كل شيء. المهم قال لي كيخرج عند خرج الفلامان ساكن مع فلامان ساكن وشويه ولده دخل الدار ودخل بالكلب جاب لك الله حتى ندخل انا والكلب ديالي كيف كيف والو الدفاع والضرب كذا عيط البوليس على البوليس يدخل هو والكلب ديالي المهم هادشي ما هادشي مسحوها مسحوها من بعد زيد وهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم نعم يتملى بهم نعم يتملى عينه يعني نعم نعم نعم يملأ عينيه نعم ويتملى بهم وكانوا فيما ذكره السدي السدي نعم وأبو مالك وعاصم بن عمر بن وعاصم بن عمر بن بن عمر بن قتادة كانوا ثلاثة عشر وقال ابن عباس ومجاهد وكانوا مجاهد ومجاهد كانوا عشرة نعم المهم وهذا زين وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده نعم نعم هذا من النعمة لأنك يكون الأولاد ومع ولكنهم يش غائبون عنه زيد ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا أي مكنته في من صنوف المال والأثاث وغير ذلك نعم. ثم يطمع أن يعني مهد له يعني بسط له مهدت له يعني بسطت له ومهدت له تمهيدا أزيد نعم ثم يطمع أن أزيد كلا أي لا أزيده على ذلك كلا هذا حرفه ردع وزجر كلا زين إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا وهو الكفر على نعمه بعد العلم نعم. قال الله تعالى سأرهقه صعودا وقال قتادة عن ابن عباس صعودا صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه وقال السدي صعودا صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها وقال مجاهد سأرهقه صعودا أي مشقة من العذاب وقال قتادة عذابا لا راحة فيه المهم سأرهقه ما معنى سأكلفه سأرهقه سأكلفه وأحمله سأرهقه صعودا أي عذابا شاقا صعبا لا يطاق هذا خصكم تكتبوها سأرهقه سأكلفه أرهقهما معناه معنى ذلك حملهما لا طاقة له به سأرهقه صعودا شنو معنى صعود أي عذابا شاقا صعبا لا يطاق صلى الله عليه وسلم سأرهقه صعودا زين وقال قتادة عذابا لا راحة فيه وقوله تعالى إنه فكر وقدر أي إنما أرهقناه صعودا أي قربناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان إذن هذا تعليل للوعيد هذا تعليل للوعيد تعليل للوعيد لماذا استحق هذا العذاب لماذا سيعذب هذا العذاب إنه فكر لأن إن تكون بمعنى التعليل نعم التعليل زين إنه فكر وقدر زين أي إنما أرهقناه صعودا أي قربناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدر أي تروى ماذا يقول في القرآن؟ يقول في القرآن حين سئل عن القرآن ففكر ماذا يختلق من المقال وقدر أي تروى تروى يعني بالعقل لا تروى تفكر من التروي يعني التروي هو التفكر شوية بشوية زين تروى فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر دعاء عليه هذا دعاء دعاء فقتل يعني تعجب من تقديره استهزاء به أي لعنه الله هذا المعنى قتل كيف قال لعنه الله كيف توصل إلى ما تريد قريش بحال جبرها وجد ما تريده قريش قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر يش للمبالغة إكرار للمبالغة زين دعاء عليه ثم نظر أي إعادة النظرة والتروي ثم عبس أي قبض بين عينيه قطب قبض فين قبض قبض أو قطب قبض بين عينيه قبض كين إذا قطب نعم لم أصل إليه أي قبض بين عينيه وقطب نعم. وبسر أي كلح وكره كلح كلح كلح وجهه نعم كلح وكره وقوله وتغير يعني كاينش اشد كاين العبوس كاين العبوس انسان وهذا اشد شد من العبوس كلح نعم اشد من العبوس نعم اذا كاين عبس فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم ندى ثم عبس عبس شنو تعرفوا العبوس نعم قطب بين عينيه يعني قطب جبهته بين وبسر كلح هذا كلح يعني كلح هذا أشد من العبوس جمور العبوس يعني كحل وجهه كحل الدم في وجهه والعياذ بالله زيد نعم الوليد بن المغيرة وقوله ثم أدبر واستكبر أي صرف عن الحق أدبر يعني عن الإيمان نعم أدبر عن الإيمان زيد واستكبر تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أي صرف عن الحق ورجع القهقرة مستكبرا عن الانقياد للقرآن أحسن نقول أدبر عن نقول يش ثم أدبر عن الحق عن الإيمان استكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن كبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم زيد أي صرف عن الحق ورجع القهقرة مستكبرا عن الانقياد للقرآن فقال إن هذا الفاء هذا الفاء للدلالة على سرعة الحكم مباشرة فكر ودار هكذا من عدم فقال مباشرة ها من غير تفكر هذا الشيء ما فكر يعني ديرك بسرعة فقال زين إن هذا إلا سحر يؤثر أي هذا سحر يعني أي ما هذا إن بمعنى إيش ما إن بمعنى النفي ما وكنت دائما أقول لكم البيل وهل وما إيش كان شيء واحد فيكم حفظه وهل وما وإن لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها وهل وما وإن وهل وما وهل وما وإن لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها وهل وما وإن وهل وما وإن لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها تفيد النفي نعم ما زيد إن هذا إلا سحر ما معنى يش ما هذا نعم أي هذا سحر ينقله محمد صلى الله عليه يعني يروى يعني هذا سحر يروى ويتعلم يؤثر معناه يش ينقل ويروى ويتعلم زعما يعني ممكن تعلمه هذا الذي يريد عدو الله زين ينقله محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره ممن قبله قبله ممن قبله ويحكيه عنهم ويحكيه عنهم. ولهذا قال إن هذا إلا قول البشر. ما هذا إلا قول البشر زين؟ نعم، أي ليس بكلام الله. وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد هو الوليد بن هو الوليد بن المغيرة هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله. هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله. وكان من خبره في هذا ما رواه العوفي ما رواه العوفي عن ابن عباس قال دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش فقال يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة يعنون النبي صلى الله عليه وسلم زيد فوالله هو فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي ولا بهذي من الجنون. عرفتي ما معنى الهذي؟ الهذيان الهذيان زين. وإن قوله لمن كلام الله، فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا والله لئن صبأ الوليد لتصبأ قريش لئن صبأ قريش الوليد لتصبأ قريش لتصبوا نعم. والله لئن صبأ الوليد لتصبو قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال ألست أكثركم مالا وولدا ألست أكثركم مالا وولدا؟ فقال له أبو جهل وش عندك نظارة؟ عندي دارت عملت دارت يعني زيد على ستو زيد أكثرهم هاي ذاك نعم. ها ألست أكثرهم مالا وولدا؟ فقال له أبو جهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابني أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا الشيطان أبو جهل يعرف إيش النفسية. إلا كتعرف النفسية ديال بنادم صعيب بنادم فهمك فما يعرف وشنو شي حاجة اللي كتيرك يريك سرعة تير تغضب والكلام يقولون الزنا على الأذن أشد من السحر. لا تعرف النفسية تعرف ما يؤثر فيه نقطة الضعف ديال البنادم كتعرف فين تصبر فيه زين. ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله لا تبقي ولا تذر. وقال قتاده زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلو. طلاوة هو الحسن. طلاوة زيد وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه سحر. فأنزل الله فقتل كيف قدر الآية ثم عبس وبسر قبض ما بين عينيه وكلح. نعم. قال الله تعالى سأصليه سقر أي سأغمره فيها من جميع نعم. سأصليه يعني سأصليه سأدخله يعني حتى يش حتى يغمر فيها سأغمره فيها من جميع الجهات زين. ثم قال تعالى وما أدراك ما سقر. سقر هذا اسم من أسماء جهنم أعاذنا الله منها. سأصليه سقر زيد وما أدراك تهويل لأمرها وتفخيم نعم. أي سقر. ثم فسر ذلك بقوله تعالى لا تبقي ولا تذر أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك. نعم. لا تبقي ولا تذر. نعم. ما معنى لا تبقي على شيء يلقى فيها؟ لا تبقي فما ألقي فيها تأكله. نعم. وتحرقه. هذا لا تبقي. ما كيتخليش من والو. لا تبقي ولا تدر ولا تدعه حتى تهلكه. لا تبقي ولا تذر. زين اي نعم. قاله ابن بريده وابو سنان وغيرهما. وقوله تعالى لواحة للبشر قال مجاهد اي للجلد. وقال قتاده لواحة للبشر اي حراقة للجلد. نعم. وقال ابن عباس تحرق بشرة الانسان. نعم. هذا معنى واحد المعنى لواحة للبشر يعني ايش؟ ها؟ هذا واحد احدى المعاني. وفيها ايضا معاني لواحه انها تظهر. لواحه تلوح وتظهر لانظار الناس من مسافات بعيده لعظمها. اذا لواحه اما معنى انها تظهر من بعيد او مسوده لاعالي الجلد. يعني البشر هو هذا أعلى الجلد. لا بشرة الإنسان. لا تبقي ولا تدر استعمال الشيء فشي يضربوا السنة يقول لك غادي نخليهم حتى لا يبقي ولا نعم لا تبقي ولا لا يبقي فيها ولا زين. لواحة للبشر. بشرة الإنسان. وقوله تعالى عليها 19 أي من مقدمي الزمانية عظيم خلق عظيم خلقهم غليظ خلقهم عظيم خلقهم خزنة ديال جهنم غليظ خلقهم. نعم هذا عدد خزنة جهنم وما قال الكفار حول ذلك. ما عذر الله منها. يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار أي خزانها. نعم. وما جعلنا خزانها إلا ملائكة زبانية غلاظا شدادا. وذلك رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة فقال أبو جهل يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. ماشي بحال اش كيتسمى إنسان بحال إنسان باش تغلبه. وما جعلنا أصحاب النار زيد أي شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. نعم. وقد قيل إن أبا الأشدين واسمه كلدة بن أسيد بن أسيد بن خلف واسمه كلدة بن أسيد بن خلف قال يا معشر قريش أكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم 17 إعجابا منه بنفسه. وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. نعم هذا صخرة طويلة إن كان هذا صحيح. زين. نعم. وقوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وما جعلنا عدتهم يعني عددهم. عددهم. نعم. زين. أي إنما ذكرنا عدتهم إن أنهم إلا فتنتان يعني سبب ضلال ديالهم. نعم. فهم بسبب ذلك لما سمعوا هذا العدد ظنوا أنهم كعدد الرجال. والقنبلة الدرية هي القنبلة اليدوية. القنبلة الذرية اللي كشحال مدينة كلها مئات الآلاف. قنبلة واحدة على هيروشيما إلى اليوم. فكيف يعني مثلا يصحب لهم واحد يعني دم من الملائكة غلاظ شداد. زين. أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم 19 اختبارا منا للناس ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي يعلمون أن هذا الرسول حق أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله. ليستيقن، ما معنى ليستيقن؟ يتأكد، ليستبين، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. نازل، من الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى، يعني ليتبينوا صدق القرآن وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لما رأوا، لما رأوا أن عددهم 19 موافق لما في كتابهم، لأن هذا العدد موافق ليش؟ لما في كتبهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأن الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ. ما الذي ينسخ؟ الأحكام، الأوامر، الأحكام. أما الأخبار لا تنسخ. يعني ما معنى الأخبار؟ إذا أخبر الله عن الجنة أن فيها كذا وكذا لا تنسخ، يعني فيكون ذلك في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن، لا يعني لا يختلف. ولذلك العقيدة لم تختلف، لأنها من باب إيش؟ من باب الإخبار. يعني فما أخبر الله عنه يعني هو الواحد والأحد الصمد في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن وفي سائر الكتب لا يختلف. الأخبار لا تنسخ، هذه قاعدة أصولية. ولكن الذي ينسخ إيش؟ الأحكام، الأوامر، الأحكام، يعني الفروع. إذا أخبر الله مثلا عن ثواب، ما مشي من بعد قصدك ثواب، خلاف إيش الأحكام. الله عز وجل أمر باستقبال القبلة، باستقبال إيش؟ بيت المقدس، وما نسخ ذلك. هذا أحكام ولا هذا حكم؟ هذا أمر. لأن علاش؟ لأن الأخبار إذا نسختها يعني بحل كذب، بحل كذب، بحل تناقض. لأن إذا قلت لك جاء زيد، من بعد أقول لك نسخت هذا جاء زيد را ما جاش، يعني كذب. كذب أخبار لا تنسخ. ها، شكون لك يتنسخ؟ الجمل الإنشائية، الإنشاء، ماشي الجمل الخبرية. كاين الإنشاء كاين الخبر، يعني الجمل الإنشائية كاين الجمل الإخبارية. زيد. وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي إلى إيمانهم، أي بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي من المنافقين والكافرون. في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق. نعم. والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي يقولون ما الحكمة في ذكر هذا هنا. قال الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي من مثل هذا وأشباهه. يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. هذا مما يعني مثلا يعني فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فإذا نزلت آية يزدادون إيش؟ إيمانا، بخلاف المنافق. ها، فإنه يستهزئ بالقرآن ويستهزئ بالأحكام الشرعية. يعني فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، نعوذ بالله. المؤمن يزداد إيمانا إذا سمع عن الله وعن نبي الله. زين. لا يعلم، أي من مثلها لا يعلم. وقوله تعالى لا يعلم جنود الله إلا هو، وقوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى، لئلا يتوهم متوهم أنهم 19 فقط. نعم، هذا لا، هذا غير يعني ما لسوا محصورين في 19. العدد لا مفهوم له، قاعدة أصولية، العدد لا مفهوم له. ويقولون، يقولون أيضا هذا في قاعدة أصولية، يقولون العدد نص في الانتهاء إليه لا في القصر عليه. رأى هذا العدد، رأى هذه القواعد ما تسمعش في بلاصة أخرى، خاصة هذه الأخيرة. نص في الانتهاء إليه، نص في الانتهاء إليه لا في القصر عليه. العدد نص في الانتهاء إليه لا في القصر عليه، هذا قرأناه في مفتاح الأصول في البناء، في بناء الفروع على الأصول، وهو وهو كتاب يعني لا نظير له في أصول الفقه. ها؟ تلمساني غير مقرر هنا يعني. هذا ماشي مقرر هنا، لأن هذا الكتاب، هذا الكتاب يربي فيك ملكة الاجتهاد. ها؟ سمعتني؟ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، هذا قرأته على الشيخ المرابط رحمة الله عليه، واحد الشيخ وصولي في طنجة. ها؟ وصولي بمعنى الكلمة، سبحان الله، أعطاه الله في العلوم العقلية، العلوم العقلية كان يعني لا يشق له غبار، يعني يأخذ الكتاب سبحان الله، ينزل الكتاب أمام عينيه، يعني كيعمل الكتاب هكذا يشوف فيه هكذا ويرتصم في دينه. ها يعني سبحان الله، كان آية أنا قدمت من سوس إلى طنجة لدراسة أصول الفقه، خصوصا لأن السوسة نفس سوس البلاد، يعني درست جمع الجوامع أكثر من مرة. جامع الجوامع، تعرف ما معنى جامع الجوامع؟ جامع الجوامع هو ديال السبكي، هو في الانتهاء في الأصول، يعني قسم ديال الانتهاء في أصول الفقه، لكن الفقهاء الذين درسوا عليهم ما فهموا. وأنا كنت أقول للشيخ الذي يدرسنا جامع الجوامع، يقول له يا شيخ ما فهمت، في الأخير قال لي حتى اللي قروا لنا ما فهموش لنا. يعني قال لك بحال واحد التلميذ قال لك، واحد التلميذ مشى جا عند با، قال لي فين وصلت يا ولدي؟ قال لي وصلت واحد الآية ما فهمتها، ما فهمهاش فقه. المهم هذا جمع الجوامع هو يعني مثلا مالي بعلم الكلام، علم الكلام الفلسفة، ولكنه في أصول الفقه هو الغاية. لكن لما جيت سبحان الله، كنت كندرس على واحد الفقيه كان دائما كيقول لي اذهب الى طنجة، كنت كنجيب ليه مفتاح الوصول اسرده عليه، كنتبعوه فيما دخل فيما خرج، بعض المرات ندق عليه في محل ديالو نقول له اريد ان اسرد عليك هذا الكتاب، كنصرد كنقرا كيقول لي مسكين فقيه، يعني جبل في العلم. والله يا اخوه من الناحيه اللغويه مكتبه متنقله، مكتبة متنقلة من الناحية اللغوية، وفي الفقه المالكي يحفظ مختصر خليل عن ظهر قلب الصور دياله، ولكن في أصول الفقه لا يعرف فيه شيئا، سبحان الله. يقول لك تجي مسألة بسيطة في أصول الفقه، يقول لي أهل يعني مثلا أهل طنجة يعرفون أصول الفقه، الناس ديال الشمال، قال لي ولكن احنا ما قريناش أصول الفقه، قرينا ولكن ماشي مسألة بسيطة في وصول الفقه، ماشي زعما شي حاجة قاعدة يعني مغمقة ولا شيء، ولكن سبحان الله يقول لك وصول الفقه ما درسناش. يعني جيت لطنجة سبحان الله، وكان عندنا طنجة بالنسبة لسوس لطنجة كأنك أنت مشيت لطليان، يعني واحد مكان بعيد وغريب، غريب ولا أعرف حتى كلمة واحدة بالدارجة، كنت أتحدث مع الناس حتى في الطرقات باللغة الفصحى، اللغة الفصحى، هل هذا الطريق يؤدي إلى مكان فلاني؟ يعني يقول من أي البلد؟ من أنت؟ من عندكم من المغرب، ولكن هذا الشلع فلما كنا السوسة كانوا يدرسوا بالشلع حتى الدرس وصول الفقه يشرحوا لك إما بالعربية الفصحى وإما بالشرح. خير أخته. يعني هم يعرفون اللغة العربية الفصحى والسوسية فقط، اللغة المحلية. المهم الشاهد أن مما تعلمنا من يعني هذا الكتاب يعني مفتاح الوصول يربي فيك ملكة الاجتهاد. كيف؟ يدير لك لأن هذا بناء الفروع على الأصول، وهذا طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء في أصول الفقه. يمشي إلى الفرع، فرع فقهي، ثم يبني يعني يبدأ بالفرع ثم بالأصول، بخلاف الأصوليون كيفاش يبدأون؟ يبدأوا بالقاعدة ثم التفريع. لا، هادو يجمعون الفروع، الفروع في باب، فروع في الطهارة، فروع في الحج، في الصلاة، ثم يبنون عليها القاعدة. يعني كتاب جميل جدا، وقد شرح الآن في مجلد كبير مفتاح الوصول، شرحه يعني واحد العالم أصولي، لا اسمه ميلود السريري. ميلود السريري هذا في قاعدة السوس، ولكنه علامة في أصول الفقه. ميلود السريري بقي على قيد الحياة، شرح هذا الكتاب، يعني شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، موجود دائما كتاب موجود. ما يفهموا، لا بد من تدريس، لا بد من تدريس. طريقة الآن، طريقة المعروفة في أصول الفقه طريقة جامدة. أنا نقول لك علاش، لأن تطبيقات أصولية، تطبيقات ما كاينش، تطبيقات فروعية، بخلاف هذا الكتاب كيقول لك المالكية، كيجيب المالكية، الشافعية، الحنابلة، الحنفية، كيدير كيجيب قاعدة ثم كيدير. فإن قالوا قلنا، ها، وإن كذا وكذا نقول، كيجيب قاعدة ثم كيدبز مع المدائن، يعني كيناقش بالقواعد الأصولية، يناقش بالقواعد الأصولية. هذا أفضل طريقة لتعلم أصول الفقه. ولا أستاذ جزاكم الله خير، علاش ما كتفتحوش واحد مثلا في الدورات تكون؟ نعم، هذا مزيان. الدورة مثلا تكون فيها يعني مثلا دراسة هذا الكتاب، ولا دراسة كتاب آخر، زيد. نعم، واخا لا شك، زيد تفضل. وقوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا نشرح لكم هذا القاعدة: العدد نص في الانتهاء إليه لا في القصر عليه. معناه أن لا بد توصل ذاك العدد، هو أدنى، يعني مثلا 80 جلدة لا بد منها، نص في الانتهاء إليه، ما تديرش 79 ولا 70 ولا 75، أن نص في الانتهاء إليه لا في القصر عليه. ممكن يكون أكثر من 80 مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموبقات 7، يجتنبوا 7 الموبقات. واش الموبقات 7 فقط؟ لا، أكثر، أكثر من 7. إذا النص هاد 7 كاين الآن، هذا بعدا محافظين عليه، إذا متأكدين كاينين 7، خصنا نبحثوا ياش؟ ها؟ لا هذاك العدد ما تنقصش عليه، ولكن فوقه ممكن يكون نص في الانتهاء إليه لا في القصر عليه. وعبارة أخرى: العدد لا مفهوم له. ملي ماشي تقول 7 معنى ان 8 ما كايناش، لا، العدد لا يقول ذلك. زين، وما يعلم جنود ربك، ما يعلم عددهم وكثرتهم الا هو تعالى، لئلا يتوهم متوهم انهم 19 فقط. نعم. وقد ثبت في حديث الاسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال في صفه البيت المعمور الذي في السماء 7: فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. نعم. وقوله تعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر، قال مجاهد وغير واحد: وما هي، أي النار التي وصفتها. نعم، سقى. نعم. إلا ذكرى للبشر. ثم قال تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر، أي ولا نعم والصبح إذا أسفر أي أشرق إنها لإحدى الكبر أي العظائم يعني النار. يعني كهذا التحذير يعني قال محذرا إيش من جهنم. ثم قال تعالى كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. العظائم يعني إنها زين أي العظائم يعني النار. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف نذيرا للبشر لمن شاء منكم. إنها لإحدى الكبر. شنو ما معنى الكبر؟ العظائم العظيمة يعني الدواهي. نعم إحدى الكبر. إن سقر وصفتها لإحدى الدواهي أو البلايا العظام. إنها لإحدى الكبر. زيد لمن نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أي لمن شاء أن يقبل أن يتقدم أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها. نعم. ويولي ويردها. إنها لإحدى الكبر يعني نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إذن الله عز وجل أعطاك نوعا من الإرادة وهديناه النجدين. ما معنى هديناه النجدين؟ ما معنى هديناه؟ بينا له الطريقين، طريق الهدى طريق الضلال، طريق الخير وطريق الشر. ولكن يش فإذا اختار الخير وفقه الله، وإذا اختار الضلال فلا يلومن إلا نفسه. إذن لمن شاء منكم أن يتقدم يعني أن يتقدم إلى الخير أو أن يتقدم إلى الجنة، أو يتأخر عن الخير، يتأخر عن الخير إلى الشر، أو يتأخر عن الجنة إلى النار. إذن الإنسان يملك يش يملك إرادته، هو يختار. والله عز وجل كتب عليه أنه شقي أو سعيد لعلمه السابق. ولذلك الله جل وعلا لا يعذب الناس بعلمه بهم، ولكن يعذبهم بعملهم. لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله. نعم مثل هذا زيد ما يدور بين أهل الجنة. نعم ما يدور بين أهل الجنة والنار من الحوار. يقول تعالى مخبرا أن كل نفس بما كسبت رهينة أي معتقلة بعملها يوم القيامة. قال ابن عباس وغيره إلا أصحاب اليمين. رهينة شنو يدي الرهينة؟ معتقلة يعني مرتهنة. كل نفس رهين كل نفس بما كسبت رهينة مرتهنة عند الله بعمله. نعم فعملك إما أن يخلصك وإما أن يوبقك. نعم إلا أصحاب اليمين. نعم الناس كيدخلوا الجنة ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم يعني العمل ديالهم واخا ما وصلش مثلا لدرجة الآباء ديالهم كيوصلهم الله. ولكن الكفار يؤخذون يعني لا يمكن أن يكون كافر أقل معصية من أبي ويعني ينزل عنده إلى مقام. فكل واحد كيدخل على حسب العمل دياله رهين بعمله. أما بالنسبة للمؤمن يقول يعني ألحقنا بهم ذريتهم. نعم على هذا الشيء. لكن الآن الأصل إحنا كنتكلموا على الأصل فقط. الأصل أن الإنسان إيش مرهون بعمله ده الأصل. أما الزيادة زيادة خير هذا شيء آخر. زيادة فضل الله رحمة الله يعني لكن كل نفس بما كسبت رهينة. الرهينة يعني معنى هنا مرتهنة عند الله بعملها محبوسة. نعم ولذلك كل غلام مرتهن بعقيقته محبوس. ولذلك إذا عق عليه كأنه أطلق سراحه. هل أطلق صرح كأنه محبوس حتى يعق عنه يعني والده. تسمى تنحت وخا كبر يعني السن. نعم يجوز له. كل نفس بما كسبت رهينة. هذا رهينة ليست تأنيث رهين. شيء رهين بمعنى كين رهين وكين رهينة. لا. أنا يعني لأن النفس لو كان كل نفس بما كسبت رهين لو كان قصد المؤنث غادي يكون ايش كل نفس بما كسبت ها لو قصد الأقيل رهين ها لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وإنما هو اسم بمعنى الرهن يعني كل نفس بما كسبت رهينة بمعنى رهين بمعنى الرهن يعني. ها كل نفس بما كسبت رهين يعني كل نفس رهن كل نفس رهن بكسبها يعني اسم يعني رهينة بمعنى الرهن بمعنى المصدر فعيلة نعم بمعنى المصدر بمعنى المصدر زين أي معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن عباس وغيره نعم. إلا أصحاب اليمين فإنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين أي يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين أي ما عبدنا ربنا ولا أحسننا ما سلككم يعني ما أدخلكم سلوك طريق يعني هنا أسلكهم يعني جعله يسلك حتى دخل ما سلككم ما أدخلكم ما هو سبب دخولكم النار ما سلككم في سقر زين اي ما عبدنا ربنا ولا احسنا الى خلقه من جنسنا ما سلككم في سقر زين وكنا نخوض مع الخائضين اي نتكلم فيما لا نعلم وقال قتاده كلما غوى غاو غوينا معه نعم. وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين يعني نخوض مع الخائضين المراد به أيوة يعني نخالط أهل الباطل في باطلهم نخوض معهم مع أهل الباطل أنا يعني إحنا كان الذي يرتكب سيئة يرتكبون معه نعم نعم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين زين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين يعني الموت كقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما هو يعني عثمان بن مضغون يعني عثمان بن مضغون نعم فقد جاءه اليقين من ربه فقال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي يعتبر أول من أطلق عليك السلف ولا لا شنو كلمة إيش السلف نعم هو أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع نعم زين قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل تنجع يعني تنفع تنجع إذا كان المحل قابلا المحل قابلا فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه جاءه وافى الله كافرا يعني جاءه يوم القيامة يوم القيامة كافرا فإنه له النار لا محالة خالدا فيها الشفاعة نعم والشفاعة هو أنك تشفع فيه طلب العفو عنه والتجاوز عنه فما تنفعه نعم يعني لذلك مثلا الجنازة هي شفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمتي يوم القيامة نعم زين النكير على إعراض الكفار وموقفهم نعم. ثم قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين. فما لهم، يعني أي شيء حصل لهم، فما لهم عن التذكرة معرضين، يعني معرضين عن التذكير، يعني أي شيء حصل لهم، ما الذي حصل لهم؟ لا يتعظون، لا يريدون أن يتعظوا. ها؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. نعم. أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد. قاله أبو هريرة. نعم هذا. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر الوحشية. الحمر الوحشية التي هربت من الأسد. شد الهرم. شبههم في إعراضهم ونفورهم عن استماع الذكر بالحمر الوحشية. هذا في النفور. زين؟ مستنفرة ومستنفرة. بحال زين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس الأسد بالعربية ويقال له بالحبشية قسورة وبالفارسية شير أو شير وبالنبطية طوبة. إيش النبطية ولا النبطية؟ النبطية. نبطية. طوبة. نبطية. طوبة. نعم. وقوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة أي بل يريد كل واحد منهم من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قاله مجاهد وغيره. وكقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته. يعني قد يكون المراد يعني مثلا هذا هو يعني أظهر سمعتني ماشي كما ذكره ابن كثير الذي يظهر من هذه الآية هو أنه يعني بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة يعني المعنى ديالو هو يعني مثلا يعني منشرة يعني منشورة مبسوطة تنشر وتقرأ وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم شنو قالوا له قالوا لن نتبعك حتى تأتي كلا منا بكتاب من السماء فيه من الله إلى فلان أن اتبع محمدا حتى يكتب لنا الله يعني كل واحد يجي للكتاب دياله فيه يعني إلى فلان من الله إلى فلان اتبع محمدا لذلك بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة منشرة يعني صحفا يعني قراطيس لا شك صحفا منشرة يعني فيها اسمه فيها من الله إلى فلان ومحمد اتبعوه زين كقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله لكن هذا شيء آخر يعني لأن هذه الآية مع هذه الآية يعني ربما هذه الآية تدل على شيء آخر وهذه الآية التي يعني فسرها بها ابن كثير هذه الآية هذا في شيء آخر هذا في رؤوسهم وفي رؤسائهم رؤساء ديالهم إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله هذا رؤساء والزعماء هم اللي كيقولوا ما نتبعوكش حتى ينزل علينا يعني كتاب أما جميع الناس أما كثير من الناس يقولوا يعني حتى يكون في السمية ديالي حال شي واحد قال لي واحد الفقير قال لي يعني راه الحشيش حرام قال لي ما كاينش الحشيش في القرآن لازم يكتب لك شي وما كاينش في السنة الحشيش بأن الله حرم الحشيش قالوا ما كاين قال لها رأيت إلا ديت لك هذا المعز دابا سرقت لك هذا الشيء كامل هنايا. كاين في القرآن أن نساء أن فلان ابن فلان سرق المعز ديال فلان. ما كاينش. ها؟ لا يوجد. إذا هذا إيش؟ مخدر. مسكر. صافي يكفي. زين؟ وفي رواية عن قتادة يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. أن يؤتوا. أن يؤتوا نعم كاين ألف نعم. أن يؤتوا براءة بغير عمل. فقوله تعالى كلا بل لا يخافون الآخرة أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها. عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها. هذا هو الذي أفسدهم. إذن ما الذي أوقعهم في هذا؟ كله عدم الإيمان. كل مشكل وكل مصيبة وقعوا فيها سببها عدم الإيمان. زين القرآن تذكرة. ثم قال تعالى كلا إنها تذكرة أي حقا إن القرآن تذكرة. لأن كلا كلا تأتي بمعنى حقا وحقا أولى بهذا أولى كما يقول الزواوي. يعني يعني يعني كلا يعني هنا يا بمعنى حقا ماشي كلا حرف رضعين لا وحقا أو ألا بهذا أو لا الزواوي. وكلمة أولى لا تجمع يعني أولى أولى لا لا ها هذا فعل يعني أولى أولى لك أولى لك ثم أولى المهم حقا أو ألا بهذا أولى أولى اسم لا لا لا اسم زين أي حقا إن القرآن تذكره نعم. من شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله كقوله وما وقوله تعالى نعم زين كقوله نعم كقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة أي هو أهل أن هو أهل أن يخاف منه وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأنا قاله قتادة آخر تفسير سورة المدثر ولله الحمد والمنة. لأن ما بقى لنا إلا كم سورة؟ ثلاث صور يعني وفعلا بقي ثلاثة أسابيع إن شاء الله بإذن الله الحمد لله رب العالمين.